البحر ويلوغ هي اللي سترجو النوبه ودح الليل لا عيوب ذيك سنه عموغ اي قمه غاثن محوغ ايوك يغثن فغني هسي ورب ما رحكو هايسي ورب ما رحكو هي مراد حلو هيا ذرغي هي وعذا وثيس فيه اينيك في الزاي زايغ تصغيد الفوارس قرني يدثن دمض قرن تلزني مانيس تغيد الفوارس قرني يدفن دمض قرن تزمي مانيس ذكوري اسمي ذي طلق ما المحنى ذكوري اسمي ذي طلق ظني من نضبض الحديس وذني موث السمح صغني ثنى مدي جابني غفيس سوس يا ترمي مزغ ذنبس ولد مرثين يا ترمي مزغ ذنبس ولد مرثين تدر ثمي شات ثقم ضم المحنى تدر ثمي شات ثقم ضم شرثنا قل ذمين نكشك غور ذي تسافض كنا نصفض الخذيمين غروش شرف من مقلاب يبي بليذي وزير اشفلو اتيت سهم وضغريد ومدي تبان زانيه